الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنستكمل وإياكم ما كنا قد بدأناه سابقا من التعليق على أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث الخامس، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، ومن أول هذه الفوائد ما جرى عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى من الإشارة إلى كنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند أول حديث يذكرهم فيه، أو الإشارة إلى ألقاب الصحابة. فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وقد جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: تكتني المرأة؟ يعني الآن معروف أن الرجال كل واحد له كنية، أبو فلان وأبو فلان. سأل الإمام أحمد: تكتني المرأة؟ قال: نعم، عائشة رضي الله عنها كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، كناها بأم عبد الله. جاء في بعض الروايات أن عبد الله الذي كنيت به أو كنيت به عائشة رضي الله عنها هو عبد الله بن الزبير. ما قرابته بعائشة رضي الله عنها؟ ما قرابة عبد الله بن الزبير بعائشة؟ هي خالته، هي خالة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أجمعين. عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم ليس لها أولاد، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم، فإن أمه هي مارية القبطية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، يقصد الدين، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. والمقصود هنا البدعة، وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللفظ الأول من أحدث يكون المعنى فيه الذي أنشأ هذه البدعة وأول من أتى بهذه البدعة، أما اللفظ الآخر فهو عام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أحد يعمل بهذه البدعة فهي مردودة عليه. والبدع على أقسام، عليكم السلام، البدع على أقسام. من العلماء من يقسمها باعتبار أن هناك بدع تخرج الإنسان من الإسلام، وهناك بدع لا، ما تخرج الإنسان من الإسلام. ومن العلماء من يقسمها بأن هناك بدع في أصل إنشاء العمل، مثلا الإنسان يأتي ويزيد صلاة، يزيد صلاة ما أمر الله عز وجل بها، ويدعي أنها صلاة مفروضة، نقول له هذه بدعة، جيد، بدعة في أصل العمل. أو يأتي بصفة معينة، هناك من البدع بدع تكون زيادة في العمل، يعني يقول: أنا أصلي الظهر لكن بدلا أن أصليها 4 ركعات أجعلها 5 ركعات مثلا، جيد، هذا بدعة من النوع الذي يكون فيه زيادة على العمل الشرعي. وهذه البدع اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في ذكر تعريف واضح لها، ولعل أفضل التعريف هو تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، لأن صاحب البدعة لا يأتي بها هكذا، لا، وإنما يأتي بها ويزعم أن إنسان يؤجر عليها وأنها عبادة. هنا الإشكال، هنا الإشكال. لذلك لو أتى إنسان مثل ما يقول الناس الآن يزيدون بعض الأشياء في العبادات ويغيرون بعض يعني صفات العبادات، ويقول والله زيادة الخير خيرين، مثل لو أتانا إنسان الآن وقال والله أنا أريد أصلي العصر 4 ركعات، أنا أريد أصليها 100 ركعة، زيادة الخير خيرين. نقول له لا، مردود عليك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سعيد بن مسيب رحمه الله دخل المسجد مرة فرأى رجلا يتنفل بعد صلاة العصر، فنهاه سعيد رحمه الله، فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على عبادته؟ قال: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة، ولكن يعذبك على ترك السنة. نعم، لما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. إذن هذه هي شروط قبول العمل: الإخلاص، يكون خالص لله عز وجل، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول، أول أحاديث 40 النووية، قال: إنما الأعمال بالنيات. يقول ابن رجب: هذا في الأعمال، هذا ميزان الأعمال الباطنة. وهذا الحديث يقول ابن رجب: هذا ميزان الأعمال الظاهرة، إذ إنها لابد أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كثر كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم في التوصية بالسنة والحث على اتباع السنة، حتى قال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الصحابة رضي الله عنه وقال: هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. وفي الصلاة في الصحيحين من حيث مالك بن الحويرث قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني يصلي، لا تصلي مثل ما يرى فلان أو ترى فلان يصلي، لا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا لتأخذوا عني مناسككم. فالمناسك تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤخذ من غيره. ولذلك كثر كلام السلف رحمة الله تعالى بالتوصية بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع والمخالفات البدعية. وأهل السنة رحمة الله تعالى عليهم هم أرحم الخلق بالخلق، حتى إنهم يرحمون حتى أهل البدع، وكان لهم يعني يتجلى هذا الأمر. كيف يتضح لنا رحمة أهل السنة بأهل البدع؟ أنهم أولا ينكرون عليهم خطأهم، والإنكار عليهم رحمة. ترى إذا أتاك إنسان، وهذا والله يا إخواني معنى مهم، إذا أتاك إنسان يريد أن ينصحك نصيحة أو ينكر عليك خطأ أو يبين لك أمر، فهو محب لك، يريد لك الخير. بعض الناس الله المستعان الآن إذا نصح كأنه يستشعر في نفسه أن هذا الناصح يريد أن ينزل من قدره أو يزيل هيبته أو شيء من هذا، لا، هذا الناصح يريد الخير لك ويريد زينك ولا يريد شينك. لذلك أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم يعتنون بهذا الجانب، فهم يرحمون الخلق بالإنكار عليهم وتبيين الخطأ الذي قد يقع فيه بعضهم. ولذلك في الأداب الشرعية كلمة جميلة، يقول المروذي رحمه الله تعالى، ليس المروذي، غير المروذي رحمة الله تعالى، سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذا في الأداب الشرعية، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قوم يجتمعون على فعل من الأفعال هو بدعة، فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى الوجه الشرعي في هذه الصفة وأن هذه الصفة ليست بصفة شرعية. فقال له هذا الرجل فأنهاه، أنهى الذي يفعل هذه البدعة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله نعم تنهى. فقال هذا الرجل فإن لم يقبل؟ قال الإمام أحمد بلى إن شاء الله، فإن هذا أمر محدث. لاحظ تربية الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا الرجل السائل، هذا اللي يبدو لي والله أعلم، أن هذا الرجل السائل أتى الإمام أحمد يريد من الأخير، يريد الإمام أحمد إما يقول له اهجرهم أو اتركهم أو افعل كذا وكذا. الإمام أحمد رحمه الله وجهه وألمح له بإحسان الظن لما قال فإن لم يقبل، قال بلى إن شاء الله، يعني يريد الإمام أحمد ينمي فيه إحسان الظن، أن يحسن الظن بهذا الرجل. فقال الإمام أحمد بلى إن شاء الله، فإن هذا أمر محدث. فقال هذا الرجل، قال يعني كرر على الإمام أحمد رحمه الله، قال فإن لم يقبل مرة أخرى، فإن لم يقبل أهجره؟ فتبسم الإمام أحمد رحمه الله وسكت، لم يقل له اهجره، لأنه إذا قال له اهجره هذا الرجل سيأتي إلى الإنكار وهو ينتظر الأخير، ينتظر قضية الهجر، ها؟ يعني متجهز لقضية الهجر. فالإمام أحمد رحمه الله لم يجبه على هذه القضية، وإنما جعل همه وتركيزه على قضية النهي وأن يبين لهم وهو محسن الظن بهذا الرجل أنه سيقبل. وهذه من اللفتات التربوية الجميلة التي ينبغي علينا الاعتناء بها. هناك رسالة من يعني من رسائل أظن الماجستير والدكتوراه في العناية بمنهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التربية، لكن يحتاج منهج الإمام أحمد رحمه الله في التربية إلى دراسة أخرى، في كثير من الملامح عجيبة ولا بد من اعتناء بها. أهل السنة رحمه الله حتى وهم ينكرون على أهل البدع يرحمونهم. ومن النصوص العجيبة التي قالها ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أن المروذي قال سألت أحمد عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا تتعرضوا لهم، يعني غير قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتعرضوا لهم. قال فأي شيء، يعني فأي شيء فيه لو يحبسوا، أو كلمة نحوها لو يحبسوا، ما الإشكال في ذلك؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لهم والدات وأخوات. شوفوا هم من أهل البدع، قال الإمام أحمد لهم والدات وأخوات. انظر رحمة أهل السنة حتى أهل البدع، يبينون لهم الخطأ ويرحمونهم أيضا. فأيها الإخوة الكرام لا بد أن نعتني بمثل هذه المعاني العظيمة، ولنعلم أيضا في عبارة أيضا لسحنون، الإمام سحنون ابن سعيد رحمه الله من أئمة المالكية، قال له رجل، هل قال له رجل ألا ترى البدعة فاشية وأهلها أعزاء؟ قال سحنون رحمه الله إن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها. لاحظ في السنوات الماضية كان بعض الناس قد يخفى عليهم مثلا أمر الرافضة، مثلا بعض الناس قد يخفى عليهم، لكن لما ظهر أمرهم شيئا يسيرا تبين الناس باطلهم، وعرف الناس ما عندهم من باطل وما عندهم من خرافات وما عندهم من فساد. وهكذا إذا أراد الله عز وجل قطع بدعة أظهرها حتى يتبين للناس خطأ هذا الأمر وجماع الأمر. أيها الإخوة الكرام، ما قاله جماع الأمر في هذا، ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة للخلال، قال لو تدبر إنسان القرآن وجد فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. لكن هل تدبرنا كتاب الله عز وجل؟ هل تأملنا ما فيه من عبر وآيات وعظات؟ الكثير من الناس يقرأ لكنها قراءة ظاهرية، ونحن نريد منك أن يقرأ قلبك كما يقرأ لسانك. لا بد أن يقرأ قلبك ويتدبر قلبك كما يقرأ لسانك. في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد قلبي أن يطير. قال: كاد قلبي أن يطير. كم نمر بمثل هذه الآيات كل يوم في كتاب الله عز وجل، فهل تأثرت قلوبنا؟ هل وعيناها؟ هل تدبرنا هذه الآيات العظيمة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل، صخر يتصدع من خشية الله عز وجل. فهل صارت قلوبنا أقسى من هذا الصخر؟ هل قست هذه القلوب حتى صارت أقسى من هذا الصخر؟ لذلك أيها الأخوة الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع علاقتنا بكتاب الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: ومن تأمل كتاب الله عز وجل وجد أنه دواء لكافة الأدواء البدنية والقلبية من أدواء الدنيا والآخرة، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. بعض الناس يظن أن قراءة القرآن والإقبال على القرآن، أو أن القرآن ليس بشفاء إلا للأمراض الروحية، عين وسحر ومس وغيره فقط. لا، القرآن له أثر حتى على الأمراض البدنية. في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم مروا بقوم فاستضافوهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد هؤلاء القوم، لدغ، فبحثوا عن رقية ما وجدوا، حتى أتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هل عندكم من رقية؟ رجل ملدوغ، شيء حسي، لا عين ولا سحر ولا مس ولا شيء، شيء حسي، لدغة. فأتى الصحابة رضي الله عنه، في رواية أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية أنها عامة لا يدرى من الذي أتى، فرقى سيد هؤلاء القوم فشفي من لدغة عقرب. شفي لما قرئ عليه القرآن، قرئت عليه الفاتحة عدة مرات. فيا إخواني الكرام، نحتاج إلى وقفة جادة. ولذلك أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني أن نسلك أول درجة من درجات التربية. ترى هذه أهم نقطة من نقاط التربية، أن تربي أولادك على كتاب الله عز وجل، وأن لا تجعل غيرك أولى منك بحسنات الأولاد. بعض الناس الآن الآن الفاتحة تعلمون أجر عظيم لسورة الفاتحة، أجر عظيم ما يعلم فيه إلا الله عز وجل. بعض الناس لا يهتم بأن يعلم أولاده هو سورة الفاتحة. ليش ما تغتنم الأجر؟ ابنك هذا كم مرة في حياته سيقرأ الفاتحة؟ في كل يوم كم مرة يقرأ الفاتحة؟ لماذا تأخذ ابنك وتذهب للمدرس تجعل المدرس اللي يعلم الفاتحة؟ أنت أولى من هذا المعلم، والتعليم أيضا فيه خير وفيه أجر عظيم، لكن أنت أولى بالأجر. جيد. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني أن يجعل كل إنسان لنفسه ولأولاده حلقة في بيته، في بيتك أنت تربي أولادك على متى يستيقظون للدراسة ومتى يذهبون للمدرسة ومتى يحلون الواجب، ولا تربيهم فتجلس معهم وتقرأ كلام الله عز وجل وتشرح لهم بطريقة ميسرة سهلة، أو إذا أنت ما تعرف يا أخي آتي بتفسير أو في مقطع فيديو من هالمقاطع المنتشرة بالأنترنت لأحد العلماء الثقات الجيدين، ها، فأعلم أولادي وأتدارس أنا وإياهم كتاب الله عز وجل. عل الله عز وجل أن ينبتهم نباتا حسنا وأن يقر عينك بهم. فيا إخواني الكرام، الكلام في هذا الحديث يطول، وقد ألف العلماء رحمة الله تعالى عليهم الكتب الكثيرة في التحذير من البدع يعني إذا عرف الإنسان الحق في المسائل الشرعية ودرس الحق على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبين له ما عداه من الباطل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.